يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع ذنب لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع ذنب لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع وحوش الأرض وإحنا القارعة وإحنا النمارة والديارة والصفاء إحنا رجالك سيدي في الواقعة وتمشي ضنانك غيها مصع الفصاع إحنا وحوش الأرض وإحنا القارعة وإحنا النمارة والديارة والصفاء إحنا رجالك سيدي في الواقعة وتمشي ضنانك غيها مصع الفصاع يا سيدي لجام السابعة نقطع ذنب لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع ذنب لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع يا شوقي شوقي والمعارك طالعة حان أقوى خالد من صلية الكراع من كل فج وصوف ما حد يمنعه شعبا يا من أعلن جهاد الاندفاع يا شوقي شوقي والمعارك طالعة حان أقوى خالد من صلية الكراع من كل فج وصوف ما حد يمنعه شعبا يا من أعلن جهاد الاندفاع يا سيدي اطلق لجام السابعة اقطع لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع ذنب لمليك شلة قينقاع السابعة والثامنة والتاسعة اطلق لجام الحرب حان الابتلاع